قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، فأحييكم أيها الإخوة والأخوات الأعزاء بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ولازلنا نتواصل حول التفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن الكريم، ووصلنا معا إلى سورة الشعراء، وتوقفنا عند الآية الكريمة التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وقلنا أن من طلاقة القدرة الإلهية أن الله تعالى خلق كل شيء في هذا الوجود من اللبنات الأولية للمادة إلى الإنسان في زوجية كاملة، حتى يبقى ربنا تبارك وتعالى متفردا بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه. ونرى ذلك في الجمادات، في الغازات، في السوائل، في النبات، في الحيوان. فالله خلق من كل شيء زوجين. وتنتقل الصورة بعد ذلك إلى ذكر عدد من أنبياء الله وعلاقاتهم بأممهم، وهذا يقع في نطاق الإعجاز التاريخي والإنبائي، لن أتعرض له. فهناك ذكر لموسى عليه السلام، لإبراهيم عليه السلام، ولعدد من الأنبياء إلى آخر الآية. ولكن بدي أن أتوقف عند الآية رقم 24 التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. وهذا في الحوار الذي دار بين موسى وفرعون، وفرعون يسأل: من ربك؟ قال موسى: قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. وأنا مرة أخرى أشير إلى هذه الحقيقة التي جاءت في القرآن الكريم 20 مرة: رب السماوات والأرض وما بينهما. هذه البينية الفاصلة بين السماوات على ضخامتها والأرض على ضآلتها النسبية إلى السماوات تؤكد على حقيقة مركزية الأرض من الكون. وهذه حقيقة لا يستطيع الإنسان إثباتها أو الوصول إليها، ولكن بالرغم من ذلك كله فإن جميع علماء الفلك حينما يرسمون الجزء المدرك من السماء الدنيا يرسمونه على هيئة شريحة مثلثية الشكل، رأسها الكرة الأرضية. ثانيا، يعني هذه البينية تؤكد على حقيقة أخرى لم يدركها العلماء إلا مؤخرا جدا، وهي أن الغلاف الغازي للأرض ليس من الأرض بالكامل ولا من دخان السماء بالكامل، هي خليط ما بين مادتي الأرض والسماء. حينما فجر ربنا تبارك وتعالى فوهات البراكين على سطح الكرة الأرضية، وظلت هذه البراكين تلقي بكميات هائلة من الغازات والأبخرة التي اختلطت بالمادة بين النجوم، فكونت ذلك الغلاف الذي بدونه ما كانت الحياة على سطح الأرض ممكنة على الإطلاق. وعلماء المناخ الآن يقولون لنا، علماء الغلاف الغازي للأرض يقولون: لو اختل تركيب الغلاف الغازي يعني شعرة واحدة عن تركيبه الحالي ما كانت الأرض صالحة للعمران. لو زادت نسبة الأكسجين قليلا لكان عود في قاب يحرق الدنيا. لو قلت قليلا ما أمكن التنفس. لو زادت نسبة ثاني أكسيد الكربون قليلا لا أصبح ساما وضارا بالحياة. لو قلت قليلا ما أمكن للنباتات الخضراء أن تنتج هذه السلسلة الطويلة من الغذاء، وهكذا. فكل شيء عند ربنا بمقدار، وكل شيء بحسابات دقيقة للغاية تشهد لهذا الإله الخالق بطلاقة القدرة وببديع صنعه وبإحكام الخلق. وتستمر الآيات في القول: قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. وقلنا في لقاءات سابقة أن الأرض لها شمال حقيقي واحد يحدده لنا ربنا تبارك وتعالى بالنجم القطبي، وهو نجم وضعه ربنا تبارك وتعالى على امتداد محور دوران الأرض حتى نستطيع بواسطته أن نحدد الشمال الحقيقي. وامتداد هذا الشمال الحقيقي جنوبا هو الجنوب الحقيقي، وعمودي عليه يمينا الشرق الحقيقي، ويسارا الغرب الحقيقي. فالأرض لها مشرق حقيقي واحد، ولها مغرب حقيقي واحد، وكل مشرق يتحول إلى مغرب بمجرد غروب الشمس عنه، وكل مغرب يبدأ بمشرق بمجرد وصول الشمس إليه. فالأرض لها مشرق حقيقي واحد ومغرب حقيقي واحد، ولها مشرقان ومغربان. وإذا تحركنا بين هذين الطرفين للكرة الأرضية نجد على خط الأرض الواحد نجد هناك ملايين المشارق والمغارب، وإذا أضفنا إلى ذلك خط الطول تتضاعف هذه الملايين أضعاف كثيرة. وإذا أخذنا في الاعتبار أن الأرض تتحرك هي والقمر حول الشمس حركة لولبية في هيئة حلزونية، أدركنا أننا في كل لحظة من لحظات وجودنا في مكان مختلف من الكون تماما. وإذا أدركنا أن محور دوران الأرض يميل قليلا على مستوى دورانها حول الشمس، أدركنا أن حتى النقطة الواحدة من الأرض لا تعاود الشمس الشروق منها إلا بعد سنة كاملة. لذلك فالأرض لها مشرق حقيقي واحد، ولها مغرب حقيقي واحد، لها مشرقان ومغربان، لها بلايين المشارق والمغارب التي لا يعرف عددها إلا الله سبحانه وتعالى. ومن هنا جاءت هذه الومضة القرآنية المبهرة، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما، ما بينهما هذه الأعداد اللانهائية من المشارق والمغارب، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. وبعد آيات قليلة نمر بقول ربنا تبارك وتعالى في هذه الصورة المباركة سورة الشعراء الآية رقم 47، يقول قالوا آمنا برب العالمين. ونحن تعرضنا لهذا التعبير رب العالمين في مطلع سورة الفاتحة، وقلنا العالمين يعني جميع الموجودات، وهذه العالمين تشمل عالم الشهادة وعالم الغيب. ونحن نعلم من عالم الشهادة المادة والطاقة مختلف أشكالها وصورها، ونعلم الحياة النباتية بتعدد أنواعها والحياة الحيوانية بكثرة أنواعها، ونعرف الإنس. ومن عالم الغيب نعلم الملائكة والجن، وهذا عالم غيبي لولا أن الله تعالى قد أخبرنا عنه ما كان أمامنا من وسيلة للتعرف على ذلك أبدا. قالوا آمنا برب العالمين يعني رب كل شيء وملكه. وتستمر الآيات بعد ذلك في استعراض قصص عدد من أنبياء الله مع أممهم، موسى عليه السلام مع قومه، وإبراهيم عليه السلام مع قومه، ونوح عليه السلام مع قومه، وهود عليه السلام وقوم عاد، صالح عليه السلام وقوم ثمود، وشعيب لوط عليه السلام مع قومه، وشعيب عليه السلام مع قومه. ولذلك نقول أن هذا كله يقع في إطار الإعجاز الإنبائي والتاريخي، والذي يحتاج إلى معالجة غير التي نقوم بها نحن الآن، وهي مع إجمالنا لذلك نقول هي إحدى صور الإعجاز المبهرة في القرآن الكريم. لأن القرآن حينما يعرض بقصة نبي من أنبياء الله مع قومه هو لا يعرض تاريخ، ولكن يعرض مواقف تربوية للذي يقرأ القرآن الكريم، مواقف نتعلم منها دروس معتبرة من خلال كل قصة من هذه القصص. ولذلك نجد أن القصة قد تأتي في أكثر من صورة، وليس هذا تكرارا، وإنما يأتي من القصة المواقف التي تتناسب مع سياق الصورة. وتأتي الصورة في ختامها لنقرأ قول ربنا تبارك وتعالى وإنه لتنزيل رب العالمين، الحديث عن القرآن الكريم، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين جبريل عليه السلام على قلبك لتكون من المنذرين، قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم شرفه الله، بلسان عربي مبين، وإنه لفي زبر الأولين. وقلنا على نزول القرآن باللغة العربية أنه لو نزل بأية لغة أخرى لقيل لماذا بهذه اللغة. وقلنا أن ذكر القرآن الكريم وذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم في كتب الأولين يعني جاء في أكثر من مقام من العهدين القديم والجديد، وقد تعرضنا لذلك سابقا. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل؟ وهذه إشارة إلى قصة عبد الله بن سلام حينما قابل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبسؤاله اتضح له أنه النبي الذي ذكر باسمه وصفته في كتبهم، فأسلم. وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم ألا ينبئ اليهود بإسلامه قبل أن يسألهم عنه، فجاء وفد اليهود سألهم عن أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا سيدنا وابن سيدنا وإمامنا وحبرنا وعالمنا. فخرج عليهم عبد الله بن سلام وقال يا معشر يهود، آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فإنه والله للنبي الذي تعرفون اسمه وصفته في كتبهم. فلعنوه بأحط الأوصاف واللعنات. ولذلك قال عبد الله بن سلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله ألم أقل لك إن اليهود قوم بهت؟ وإلى لقاء قادم إن شاء الله في حلقة جديدة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا، هو معجزة الله الكبرى وعن سر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. فلنعمل نحن بمنهجه، هيا